شحال قد نبصبر شحال قد نبصبر تبليت يانا يانا عالحبيبة يانا قصيت السلفة والأرض تبغيت والأرض تبغيت ما شايف أخباري وهنا قريت أنا قريت شگر.